أتينا اليوم كي نشتو كلاما مقنعا عذبا، نخاطب كل من يرجو ينال العلم والأدب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق الإنسان وعلمه البيان، وجمله بالعقل وشرفه بالإيمان، وفضله بالعلم على سائر الحيوان. ثم الصلاة والسلام على النبي العدنان وعلى آله وأصحابه أولي الفضل والإحسان، وبعد. أهلا بأصحاب المعالي بذرهم، نهر تدفق بالعطاء وجادا. أهلا مشايخنا وكل حضورنا، النبل منكم بل إليكم عادا. فأهلا وسهلا ومرحبا بكم جميعا النبلاء والنبيلات في ختام مجالس شرح منظومة صنعة من طب لمن حب في علم الأدب، نظم وشرح شيخنا النبيل الأديب الأريب محمد بن سعيد بن طوق المغي، رفع الله قدره وأعلى الله شأنه. ويقرأ علينا بصوته الندي شيخنا النبيل علي بن الحسن العامري، فتح الله عليه وسدده. تأتيكم هذه المجالس يا نبلاء بالتعاون بين مبادرة إحياء البيان ومركز النبل للدوات الإلكترونية. المقام مباشرة لشيخنا أحسن الله إليه ورفع الله قدره. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فكنا قد تعاطينا في المجالس الماضية كؤوس الأدب، شربناها معا زلالا وأدرناها بيننا حلالا. ولا يستغني أهل الأدب وأولو الأرب عن معرفة ظريف المضحكات ولطيف المفاكهات، إذا لاطفوا ظريفا أو مازحوا شريفا. لذا ختم بفصلين، أولهما في مزاح الأئمة، والآخر في أخبار الحمقى والمغفلين. وقد قال الأصمعي: بالعلم وصلنا وبالملح نلنا. نعم، تفضل شيخنا العامري. أحسن الله إليكم وبارك فيكم وجزاكم عنا خيرا. قلتم حفظكم الله: فصل أخي من صنيع السلف، ترويحك القلب بذكر الطرف، فأرسل النفس على السجية وامزح مزاح السادة الأئمة، وخل عن تزمت لا وجه له، فساعة وساعة يا حنظلة، وانظر لباب المزح في الشمائل، روي الصدى من هذه المناهل. ما فعل النغير يعني الطائرا، من يشتري ذا العبد مني زاهرا، هل يلد الجمل غير الناقة، ما للعجوز ودخول الجنة. وقال يا ذا الأذنين لأنس: أفلح من نور هديه اقتبس، مزاحه الزلال بل أرق، يا حلو مزحه فداه الخلق. وهو كذا من شيم الصحابة وتابعيهم من ذوي الإصابة، تبادح البطيخ واشتداد، ما بين الأغراض وذا سداد، منهم نعيمان ضرار ذو الددي، مزوج الحور من أهل أحد، وهذه الشعبي ظله اضربي، إلى بدو العظم حك ودأبي. هذا وهم فرسان حرب البهم، إيمانهم فوق السماء والأنجم، إن كان طعن فهم الفرسان حقا، وهم في ليلهم رهبان. أحسنتم، بارك الله فيكم. قال: فصل أخي من صنيع السلف، ترويحك القلب بذكر الطرف. وقد قال أبو الفتح البستي في هذا المعنى: أفد طبعك المكدود بالجد راحة يجم، وعلله بشيء من المزح، ولكن إذا أعطيته المزح فليكن بمقدار ما تعطي الطعام من الملح. وقيل لسفيان بن عيينة: المزاح هجنة؟ قال: بل سنة، ولكن الشأن في من يحسنه ويضعه مواضعه. قال: فأرسل النفس على السجية، أحب لك أن ترسل نفسك على سجيتها وأن ترغب بها عن لبسة التصنع، فإن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه. وامزح مزاح السادة الأئمة. لم يترخص لك في إرسال اللسان بالمزح على أن تجعله هجيراك في كل حال وديدنك في كل مقال، فإن الإفراط في المزح موجون، والاقتصاد فيه ظرافة. وخلي عن تزمت لا وجه له، فساعة وساعتي يا حنظلة. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لحنظلة كان في صحيح مسلم: يا حنظلة ساعة وساعة. وانظر لباب المزح في الشمائل في كتاب شمائل النبي صلى الله عليه وسلم للترمذي، ترجم بقوله: باب ما جاء في صفة مزاح رسول الله صلى الله عليه وسلم. روي الصدى من هذه المناهل، الصدى العطش، والري من الماء كالشبع من الطعام، والمنهل مورد الماء. ثم أشار إلى 5 أخبار في مزاح النبي صلى الله عليه وسلم كلها ثابتة عنه، ومنها ما في الصحيح، وكلها تحت الباب المشار إليه من كتاب شمائل النبي صلى الله عليه وسلم الترمذي. ما فعل النغير يعني الطائرة؟ قال أنس رضي الله عنه: إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخالطنا حتى يقول لأخي لي صغير: يا أبا عمير ما فعل النغير؟ والنغير تصغير نغر، والنغر فرخ العصفور. وإنما قال له النبي صلى الله عليه وسلم ذلك لأنه كان له نغير يلعب به فمات فحزن عليه، فمزحه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا أبا عمير ما فعل النغير؟ من يشتري ذا العبد مني زاهرا، أشار إلى حديث أنس رضي الله عنه أن رجلا من أهل البادية كان اسمه زاهرا، وكان يهدي إلى النبي صلى الله عليه وسلم هدية من البادية، فيجهزه النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يخرج. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن زاهرا باديتنا ونحن حاضروه. وكان صلى الله عليه وسلم يجهزه إذا أراد أن يخرج، وكان أزهر رجلا دميما، فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبيع متاعه فاحتضنه من خلفه وهو لا يبصره، فقال: من هذا؟ أرسلني. فالتفت فعرف النبي صلى الله عليه وسلم، فجعل لا يألو ما ألصق ظهره بصدر النبي صلى الله عليه وسلم حين عرفه. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول، وهذا الشاهد: من يشتري هذا العبد؟ فقال: يا رسول الله، إذا والله تجدني كاسدا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لكن عند الله لست بكاسد، أو قال: أنت عند الله غال. هل يلد الجمل غير الناقة؟ أشار إلى حديث أنس رضي الله عنه أن رجلا استحمل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: احملني يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم: إني حاملك على ولد الناقة. فقال: يا رسول الله، وما أصنع بولد الناقة؟ فقال صلى الله عليه وسلم: هل تلد الإبل إلا النوق؟ ما للعجوز ودخول الجنة. أشار إلى حديث الحسن أنه قال: أتت عجوز إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، ادعو الله أن يدخلني الجنة. فقال: يا أم فلان، إن الجنة لا تدخلها عجوز. قال: فولت تبكي. فقال: أخبروها أنها لا تدخلها وهي عجوز، إن الله تعالى يقول: إنا أنشأناهن إن شاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا. وقال: يا ذا الأذنين لأنس، أشار إلى حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: يا ذا الأذنين. قال الراوي: يعني يمازحه. أفلح من نور هديه اقتبس، هديه صلى الله عليه وسلم كله نور، أفلح من اقتبس من هديه. مزاحه الزلال، يقال ماء زلال أي عذب، بل أرق. يا حلو مزحه فداه الخلق صلى الله عليه وسلم. وهو أي المزاح كذا من شيم الصحابة وتابعيهم من ذوي الإصابة. ثم أشار إلى شيء من مزاح الصحابة: تبادح البطيخ. قال بكر بن عبد الله: كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يتبادحون بالبطيخ، أي يترمون به، فإذا كانت الحقائق كانوا هم الرجال. واشتدادوا ما بين الأغراض وذا سداد. قال بلال بن سعد: أدركتهم يشتدون بين الأغراض ويضحك بعضهم إلى بعض، فإذا كان الليل كانوا رهبانا. منهم نعيمان، أي من المزاحين من الصحابة نعيمان بن عمرو بن رفاعة الأنصاري، شهد بدرا وأحدا والخندق والمشاهد كلها، وكان من قدماء الصحابة وكبرائهم، وكانت فيه دعابة زائدة يضحك النبي صلى الله عليه وسلم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يسر بمزاحه، وقد عرف ذلك عنه حتى إنه كان يقبل منه ما لا يقبل من غيره. له أخبار ظريفة في دعابته، ذكر شيئا منها ابن عبد البر في ترجمته من الاستيعاب، والحافظ ابن حجر في ترجمته من الإصابة. منها ما يروى من خبره مع سويبط بن حرملة، وكلاهما بدري، أن أبا بكر خرج تاجرا إلى بصرى ومعه نعيمان وسويبط، وكان سويبط على الزاد، فجاءه نعيمان فقال أطعمني، فقال لا حتى يجيء أبو بكر، فقال نعيمان لأغيظنك، فذهب إلى ناس جلبوا ظهرا، فقال ابتاعوا مني عبدا عربيا فارها وهو ذو لسان، ولعله يقول أنا حر، فإن كنتم تاركيه لذلك فدعوه ولا تفسدوا علي غلامي، فقالوا بل نبتاعه منك بعشرة قلائص، فأقبل بها يسوقها وأقبل بالقوم حتى عقلها، ثم قال دونكم هو هذا، فجاء القوم فقالوا قد اشتريناك، فقال سويبط هو كاذب أنا رجل حر، قالوا قد أخبرنا خبرك، فطرحوا الحبل في رقبته فذهبوا به، وجاء أبو بكر فأخبر، فذهب أبو بكر وأصحاب له فردوا القلائص وأخذوا سويبطا، فلما قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبروه الخبر، فضحك من ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه حولا. ومما يروى من خبره أن أعرابيا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فدخل المسجد وأناخ ناقته بفناء المسجد، فقال بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم للنعيمان لو نحرتها فأكلناها، فإنا قد قرمنا إلى اللحم، القرم الشهوة إلى اللحم، وعلموا أنهم لا ينفعهم في هذا الموقف إلا نعيمان، قالوا لو نحرتها فأكلناها فإنا قد قرمنا إلى اللحم ويغرم رسول الله صلى الله عليه وسلم ثمنها، قال فنحرها النعيمان، ثم خرج الأعرابي فرأى راحلته فصاح وأقراه يا محمد، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم فقال من فعل هذا؟ قال النعيمان، فاتبعه يسأل عنه فوجده في دار ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب قد اختفى في خندق وجعل عليه الجريد والسعف، فأشار إليه رجل ورفع صوته يقول ما رأيته يا رسول الله، وهو يشير إليه بإصبعه، فأخرجه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد تغير وجهه بالسعف الذي سقط عليه، فقال له ما حملك على ما صنعت؟ فقال النعيمان الذين دلوك علي يا رسول الله هم الذين أمروني، قال فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح عن وجهه ويضحك، ثم غرمها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويروى أنه أهدى رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة جرة عسل، وكان اشتراها من أعرابي بدينار، وأتى بالأعرابي إلى باب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له خذ الثمن من ها هنا، فلما قسمها رسول الله صلى الله عليه وسلم بين نسائه قال له الأعرابي أعطني يا رسول الله ثمن العسل، فقال عليه الصلاة والسلام إحدى هنات نعيمان، وسأله لما فعلت هذا؟ قال أردت أن أبرك يا رسول الله وليس معي شيء، فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأعطى الأعرابي حقه. ويروى أن عيينة بن حصن شكى إلى النعيمان صعوبة الصيام عليه، فقال له النعيمان صم بالليل، فدخل عيينة مرة على عثمان فقال عثمان العشاء، فقال عيينة أنا صائم، قال عثمان أتصوم بالليل؟ قال هو أخف علي وقد أمرني النعيمان بذلك، فضحك عثمان وقال إحدى هنات النعيمان إحدى هنات النعيمان. ضرار ذو الددي مزوج الحور من أهل أحد، هذا تضمين من عمود النسب للبدوي. ضرار هو ضرار بن الخطاب، أشار هنا إلى خبر هو أن الأوس والخزرج اختلفوا في من كان أشجع يوم أحد، هل الأوس كانوا أشجع أو الخزرج؟ فمر بهم ضرار بن الخطاب وكان يوم أحد في صف المشركين، ثم أسلم بعده وحسن إسلامه رضي الله عنه، فقالوا هذا شهدها، وهو عالم بها، فبعثوا إليه فتى منهم فسأله عن ذلك من كان أشدع، الأوس أو الخزرج؟ فقال والله ما أدري ما أوسكم من خزرجكم، ولكني زوجت يوم أحد منكم 11 رجلا من الحور العين. وقال يوما لأبي بكر الصديق نحن كنا لقريش خيرا منكم، أدخلناهم الجنة وورثتوهم النار. ثم أشار إلى بعض مزاح التابعين قال وهذه الشعبي لقي رجل مغفل الشعبي ومعه امرأة تمشي، فقال أيكم الشعبي؟ فقال الشعبي هذه. ظله ضربي، قال رجل لعكرمة فلان قذفني في النوم، فقال اضرب ظله 80. إلى بدو العظم حك وادأبي، سأل رجل الشعبي هل يجوز للمحرم أن يحك جسده؟ قال نعم. قال إلى كم؟ قال حتى يبدو العظم. هذا وهم فرسان حرب البهم، إيمانهم فوق السماء والأنجوم. سئل إبراهيم النخعي هل كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يضحكون؟ قال نعم، والإيمان في قلوبهم مثل الجبال الرواسي، إن كان طعن فهم الفرسان حقا وهم في ليلهم رهبان. نعم. أحسن الله إليكم. قلتم حفظكم الله نوادر الحمق روها إذ تعلم قدر الذي وهبت مما حرم، وتتقي أسباب غفلة تصم صاحبها كذاك للنفس تجم، كأشعب وأزهر وعجل يا رب جنبنا رديء الجهل، مطلق في خطبة شريفة رسول حجاج من الخليفة، وباقل فند ورام اللوز، وانظر هنا ما كتب ابن الجوزي، واغن بذا عن سقط الكلام في الحل غنية عن الحرام. انتقل هنا إلى فصل في نوادر الحمقى والمغفلين، وقد ذكر ابن الجوزي في صدر كتابه أخبار الحمقى والمغفلين 3 فوائد لرواية أخبارهم، عقدها في هذين البيتين. الأولى أن العاقل إذا سمع أخبارهم عرف قدر نعمة العقل التي وهبه الله إياها فحمده وشكره، وهذا قوله نوادر الحمقى رويها إذ تعلموا قدر الذي وهبت مما حرموا. والثانية أن ذكر هذه الأخبار ينبه الإنسان إلى ما قد يغفل عنه، وهذا قوله وتتقي أسباب غفلة تصم صاحبها، تصم صاحبها أي تعيبه. والثالثة أن في هذا ترويحا عن النفس لما في هذه الأخبار من الظرف واللطف، كما في صحيح مسلم يا حنظلة ساعة وساعة، وهذا قوله كذاك للنفس تجم. ثم زادك في البيت الأخير من هذا الفصل فائدة الرابعة، وهي أن هذه الأخبار والحكايات فيها لغة سليمة ونادرة لطيفة وحكاية بديعة، وأحيانا فيها موعظة حسنة، ففيها الغناء عما قد يتحدث به بعض الناس مما يكون فيه الهجر وسوء القول والكلام الذي لا تؤمن تبعته في الآخرة. هذا قوله واغن بذا عن سقط الكلام في الحل غنية عن الحرام. قال كأشعب، أشعب كان مولا لآل عثمان بن عفان، حدث عن نفسه قال نشأت أنا وأبو الزناد في حجر عائشة بنت عثمان، فلم يزل يعلو وأسفل حتى بلغ كل منا المنزلة التي ترون. وكان صاحب سند يروي حديث النبي صلى الله عليه وسلم لو دعيت إلى ذراع أو كراع لأجبت، ولو أهدي إلي ذراع أو كراع لقبلت. وهو مضرب مثل في الطمع، لما قدم بغداد في أيام المهدي تلقاه الناس لأنه كان صاحب إسناد، قالوا حدثنا. قال حدثني سالم بن عبد الله بن عمر وكان يبغضني في الله، قال خصلتان لا تجتمعان في مؤمن، وسكت. قالوا ما هما؟ قال نسي سالم إحداهما ونسيت أنا الأخرى. ومر أشعب مرة في طريق فعبث به الصبيان فقال ويحكم سالم يقسم تمرا، فمروا يعدون فعدى أشعب معهم وقال ما يدريني لعله حق. وقيل لأشعب ما بلغ من طمعك؟ قال ما رأيت اثنين يتساران إلا ظننتهما يأمران لي بشيء. وقد وقف مرة على امرأة تصنع طوقا من خوص فقال زيديه طوقا أو طوقين. فقالت أتريد أن تشتريه؟ قال لا، ولكن عسى أن يشتريه إنسان فيهدي إلي فيه شيئا فيكون كبيرا خير من أن يكون صغيرا. وقال رجل يوما لأشعب إن ساري بن عبد الله بن عمر قد مضى إلى بستان كذا ومعه طعام كثير. فبادر أشعب حتى لحقه فأغلق سالم الباب في وجهه فتسور عليه. فقال سالم ويحك بناتي. فناداه أشعب لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك لتعلم ما نريد. فأمر سالم له بالطعام. وذكر عنه أنه توضأ مرة فترك رجله اليمنى وغسل اليسرى. فقيل له لما تركت غسل اليمنى؟ قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أمتي غر محجلون من أثر الوضوء، وأنا أحب أن أكون أغر محجلا ثلاثة مطلق اليمنى، وهو وصف محمود في الخيل. قال كأشعب وأزهر، أزهر يقال له أزهر الحمار، كان يجالس الأمير وكان كثير الكلام والكذب. فقدم يوما على الأمير رسول من السلطان فقال الأمير لأزهر جملنا اليوم بسكوتك. فسكت أزهر طويلا ثم لم يصبر فقال لرسول السلطان بنيت في القرية برجا ارتفاعه 1000 خطوة. فأومى إليه الحاجب أن يسكت. فقال له الرسول في أرض كم؟ قال في أرض خطوة واحدة. فقال له الرسول ما كان ارتفاعه 1000 خطوة؟ لا يكون أرضه خطوة. فقال أردت أن أزيد فمنعني هذا الواقف. وقدم رسول آخر فقيل لأزهر لا تتكلم اليوم وتجمل لهذا الرسول. فسكت ساعة فعطش الرسول فأراد أزهر أن يشمته فيقول يرحمك الله. فقال صبحك الله. فقال الأمير أليس قد قدمت إليك ألا تتكلم؟ فقال أردت أن لا يرجع الرسول إلى بغداد فيقول إن هؤلاء لا يعرفون العربية. قال وعجلي أي ابن اللجيم قيل له ما سميت فرسك؟ كان معه فرس. فقيل له ما سميت فرسك؟ فقام إليه ففقع إحدى عينيه وقال سميته الأعور. فقال بعضهم رمتني بنو عجل بداء أبيهم وأي امرئ في الناس أحمق من عجلي؟ أليس أبوهم عار عين جواديه فصارت فيه الأمثال تضرب بالجهل؟ لذا قال يا رب جنبنا رديء الجهل. مطلق في خطبة شريفة، هذه إشارة إلى خبر ذلك الرجل الذي ولي أمر قرية فتهيب أن يخطب وأراد أن ينيب غيره. فألحت عليه زوجه أن يخطب وقالت أتنيب غيرك في هذا المقام الشريف وهو مقام الأنبياء والعلماء؟ فألجأته إلى أن يخطب. فلما صعد المنبر أرتج عليه من الرهبة فقال أيها الناس اعلموا أني هممت أن أستعفي من هذا المقام وما ألجأتني إليه إلا زوجتي أم فلان، فأشهدكم أنها طالق. فقاله الناس أبعدك الله وقبحوا ما أتى به. رسول حجاج من الخليفة، نابت الحجاج في صديق له مصيبة ورسول لعبد الملك بن مروان عنده. فقال الحجاج هل فيكم من يجيد الشعر فيعزيني بأبيات؟ فقال الرسول أذن لي أيها الأمير. قال قل. قال وكل خليل سوف يفارق خليله، يموت أو يصاب أو يقع من فوق البيت أو يقع عليه البيت أو يسقط في بئر أو يكون شيء آخر لا نعرفه. فقال الحجاج قد والله سليتني عن مصيبتي بمصيبة أعظم منها، أن بعث إلي أمير المؤمنين رسولا مثلك. قال وباقل، باقل كان مشهورا بالعي والفهاهة، يضرب به المثل في ذلك فيقال أعيا من باقل، بلغ من أيه أنه اشترى ظبيا بأحد عشر درهما، فمر بقوم فقالوا له بكم اشتريت الظبي؟ فمد يديه ودلع لسانه أي أخرجه يريد أحد عشر، فشرد الظبي. فند مولى عائشة بنت سعد بن أبي وقاص، كانت مولاته أرسلته ليأتيها بنار، فخرج لذلك، فلقي عيرا تخرج إلى مصر فخرج معها. فلما كان بعد سنة رجع فأخذ نارا، فدخل على مولاته وهو يعدو فسقط وقد قرب منها، عثر وهو يعدو فسقط قريبا منها وتبدد الجمر، فقال تأست العجلة وأرسلها مثلا. رامي اللوز هو أبو عبد الله الجصاص، أخباره كثيرة، ذكر ابن الجوزي شيئا منها في عشر صفحات من كتابه أخبار الحمقى والمغفلين، منها أنه رمى لوزة أو ضربها بشيء ليكسرها فطارت اللوزة، فقال سبحان الله كل شيء يفر من الموت حتى البهائم. وفي مثل هؤلاء يقول الشاعر: لو قيل كم خمس لاغتدى يوما وليلته يعد ويحسب، ويقول معضلة عجيب أمرها، ولئن فهمت لها لأمري أعجب، خمس وخمس ستة أو سبعة، قولان قالهما الخليل وثعلب، واغن بذا عن سقط الكلام، في الحل غنية عن الحرام. بارك الله فيكم. فيكم بارك الله. قلتم حفظكم الله في ختام هذه المنظومة المباركة: هنا ثنى نظمي من عنانه، يرجو شفى الأديب من أشجانه، حين خبى بعصرنا مصباحه، وركدت بين الورى أرواحه، وصوح المخضر من رياضه، ونضب النمير من حياضه، نظمتها وقد خلا وفاضي، وقد بدا لمن يرى إنفاضي، لكي يعود النصل في قرابه، ويرجع الأمر إلى نصابه، وتقبل النفس على أبوابه، فذاك منك يا أخي أولى به. حاشيتها حشوا وتطويلا، يمل خير كلام المرء ما قل ودل، جازت إليك سبسبا فسبسبا، حل الحبا وقل لها يا مرحبا، لما جلوت حسنها بين الملا، لفت حياء وجهها أن تفضلا، بها بلغت الآن منتهاها، إن قبلت واها لها وواها. هنا ثنى نظمي من عنانه، يرجو شفى الأديب من أشجانه، حين خبى بعصرنا مصباحه، يقال خبت النار إذا سكنت وطفئت كلما خبت، زدناهم سعيرا أي كلما سكن لهيبها، وركدت بين الورى أرواحه، يقال ركدت الريح إذا سكنت، والأرواح جمع ريح، تجمع الريح على أرواح ورياح، وصوح المخضر من رياضه، صوح يبس وذهبت نداوته، ونضب النمير من حياضه، نضب الماء إذا غار في الأرض، والنمير الماء النمير هو الناجع في الري أي النافع للبدن، من حياضه الحياض جمع حوض، نظمتها وقد خلا وفاضي، الوفاض جمع وفضة، وهي اسم لما يحمل فيه الراعي متاعه وزاده، وقد بدا لمن يرى إنفاضي، يقال أنفض الرجل إذا فني زاده، لكي يعود النصل في قرابه، النصل حديدة السيف، والقراب جفن السيف، وهي كناية عن رجوع الناس إلى ما كانوا عليه من العناية بالأدب والإقبال على كتبه والنهل من معينها، ويرجع الأمر إلى نصابه، نصاب كل شيء أصله ومرجعه، وتقبل النفس على أبوابه، فذاك منك يا أخي أولى به. حاشيتها حشوا وتطويلا يمل، خير كلام المرء ما قل ودل، جازت إليك سبسبا فسبسبا، سبسب المفازة الواسعة، حل الحبا وقل لها يا مرحبا. الحبا من احتبى إذا جمع ظهره وساقيه بثوب أو غيره، وقد يحتبي بيديه. والاسم الحبوة بالكسر وتضم. لما جلوت أظهرت وأوضحت حسنها بين الملا، لفت حياء وجهها أن تفضل بها، بلغت الآن منتهاها إن قبلت، واها لها وواها. إذا تعجبت من طيب شيء قلت له واها له، فهي كلمة تعجب من طيب كل شيء. ونختم بهذا الدعاء. يا ربي يا ربي بكل اسم لك، انفع بها وصفها لوجهك. يا ربي واغفر لي ذنوبي كلها، إن لم تكن أنت لها فمن لها. فأنت لي نعم الولي، وأنت لي ربي الحفي، وأنت لي ولي ولي. وما بقاء الدمع في العين وقد جهلت ما أناله في يوم غد. والحمد لله الذي قد قال كوني فكانت روضة محلالا. ثم الصلاة والسلام والثنى والحب والتعظيم ما صبرنا على نبينا البليغ الهادي، أفصح كل ناطق بالضاد، وآله وصحبه الأبرار، مع دين التقوى ونور الساري. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. وبهذا نكون قد فرغنا من مدارسة هذه المنظومة. نسأل الله أن يتقبل من الجميع، وأن يجعل هذه المجالس في موازين حسناتنا، وأن يجعلها خالصة لوجهه الكريم. ويشرفني أن أجيز كل من حضر معنا بهذه المنظومة. وقد قال السيوطي: وقد روى الكبار عن صغاري في العلم أو في السن والمقدار أو فيهما. وقد قالوا: إنه لا ينبل الرجل حتى يأخذ عمن هو أقل منه. وعليه فيحق لجميع من في هذا المجلس أن يرويها. ورب حامل أدب ليس بأديب، ورب حامل أدب إلى من هو آدب منه. ثم إني أشكر الشيخين الكريمين، شيخ أبا الحسن علي بن الحسن العامري صاحب أحياء البيان، على القراءة العذبة التي غطت عيوب المنظومة، والشيخ عبد الرحمن السيد على حسن تقديمه وتنسيقه ومتابعته. وأشكرهما على كل ما بذلاه من جهد ووقت ما علمت من ذلك وما لم أعلمه، وأنا أكل مكافأتهما إلى الكريم سبحانه. فاللهم ازهما أحسن الجزاء وأوفره، وأحسن إليهما في الدنيا والآخرة. وأشكر لجميع من حضر فردا فردا، وأسأل الله أن يرزقنا جميعا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعل ما تعلمناه في موازين حسناتنا. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين. أسأل الله عز وجل بمنه وفضله وكرمه يجزي عنا شيخنا الشيخ محمد المري حفظه الله تعالى، وأسأل الله عز وجل لا يكون شرح هذه المنظومة إلا أول ما يكون في هذه المجالس إن شاء الله، في مجالس إحياء البيان. وقد رأيت اليوم أبيات لأبي العباس الناشي، رأيت أنها من أحسن ما أصف بها منظومة الشيخ، وهي قوله: يتحير الشعراء إن سمعوا به في حسن صنعته وفي تأليفه، فكأنه في قربه من فهمهم ونكولهم في العجز عن تصريفه، يعني عن إنشاء مثل هذه الصنعة، فكأنه في قربه من فهمهم ونكولهم في العجز عن تصريفه، شجر بدا للعين حسن نباته، ونأى عن الأيدي جنى مقطوفه. فإذا قرنت أبيه بمطيعه، وقرنته بغريبه وطريفه، ألفيت معناه يطابق لفظه، والنظم منه تاليا لحروفه، فتراه متسقا على أحنائه، قد نيط منه رزينه بخفيفه. والحمد لله رب العالمين، والحمد لله أن قد وافق الشيخ أبو صهيب عامر بن محمد بهجت حفظه الله على أن تكون كلمة الختام عنده في الحظ على الأدب وفي دعوة إليه، جزاه الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. أولا، أنا يعني لا يقال إنني وافقت على هذا، وإنما تطلبت بهذا شرف الاقتران بشيخنا الشيخ محمد طوق، وسعيت إلى هذا الشرف وأن أكون يعني اسمي ضمن هذا الركب المبارك، وهو ركب الأدب الذي هو من أجل العلوم وأعظمها وأهمها، وبه يعني وفيه ميدان تطبيق علوم العربية والتعمق في فهمها وإدراكها والغوص في يعني تفاصيلها. ومثلي الحقيقة لا يوصي ولا ينصح، إنما أولى لي أن أنصح نفسي يعني تحصيل هذا العلم، ولكن أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزي شيخنا الشيخ محمد طوق وأن يبارك في جهده وفي هذه المنظومة النافعة العظيمة التي هي في الحقيقة يعني درة فريدة، يعني ربما لا أقول قل نظيرها، بل أقول لا يكاد يوجد لها نظير في بابها وفي أسلوبها وفي معانيها. فالوصية بحفظ الشعر، والوصية بحفظ الأدب، فيعني هذا من أهم ما يعتني به طالب العلم. وكان من الشرف العظيم لي الحقيقة أنني يعني أشرف بحضور مجلس الختم، ومن فاتني حضور هذه المجالس المباركة، لكني أرجو أنني حضرت الختم وأن يعني ألتحق بهذا الركب المبارك. وأستودعكم الله عز وجل، وأشكر لشيخنا ولهذه المبادرة الجليلة العظيمة الكبيرة إحياء البيان التي تنشر علوم العربية وتنشر هذا العلم الشريف الذي قل المعتني به وغاض ماؤه بذا الزمان فذكروا ذا وحذفه سياني. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. أحسن الله إليكم شيخنا ورفع الله قدكم. أولا شرفنا شيخنا عامر بهجة، أسعد الله قلبه ورضي الله عنه وأرضاه وشكره. ثم في ختام هذه المجالس المباركة وبعد هذه الرحلة الماتعة، لا نملك إلا الدعاء لشيخنا محمد بن سعيد أن يجازيه عنا خير الجزاء، ويجعل هذه المجالس في موازين حسناته، وأن يتقبلها منه خالصة لوجه الكريم. وخير ما يدعى للإنسان أن يقول جزاك الله خيرا، فيقال أنه بهذا قد أوفى في الشكر. نسأل الله عز وجل أن يجازيه عنا وعن من حضر هذه المجالس وسمعها خير الجزاء، وأن يبارك فيه وأن يتقبلها منه. وشكر الله لشيخنا علي بن الحسن العامي، رفع الله قدره وأعلى الله شأنه، وبارك الله فيه وله عليه. فدائما نشكر الله عز وجل أولا وآخرا وظاهرا وباطنا. فأقول الحمد لله عز وجل أن يسر لنا تمام إقامة هذه المبادرات، سواء مبادرة إحياء البيان أو مركز النب، كل هذه من نعم الله عز وجل ومن توفيقه عز وجل. ثم الحمد لله أن يسر لنا تمام هذا البرنامج وإقامته والخروج به، ونسأل الله عز وجل أن يسر ما هو قادم. حضر الشيخ عامر بيتان الشعر يريد أن يختم به: يلومونني في الشوق لا لوم في الشوق إلى صاحب الأفضال والجود والذوق، له منزل عال وحسن تواضع فكان كمثل النجم دان مع الفوق، بمعروفه قد طوق الناس كلهم فسموه بابن الطوق، أنعم بذا الطوق. الله عليكم، صح لسانك شيخنا ورفع الله قدركم يا رب العالمين، ويستحق هذا المدح أو هذا المديح شيخنا النبي فتح الله عليه وسدده. حفظكم الله. نعم. أن الله بينا أن الخطايا لا تفوق، فإذا المشكور منا بين ثوبيه فضوح، وما سمعتم على الثناء إلا تذكرت قول القائل، أسأل الله إياكم مما قال: لا يغرنك يا عبيد خشوعي، تحت هذا الخشوع فسق كبير، أسأل الله لي ولكم العافية. وخير من هذا والذي قبله ما صح عن الصحابة أنه كان الواحد منهم إذا أثني عليه يقول: اللهم لا تؤاخذني بما يقولون، واغفر لي ما لا يعلمون، واجعلني خيرا مما يظنون. أمين يا رب العالمين. تسمح لي يا شيخ علي أن أصلح بعض التصريحات باسم الكيانين. تفضل. أولا أنا متأكد بأن هذه المجالس هي بداية خير ما هو قادم، ودائما كما نقول في النبل من بعد ختم روعة السهرار، فتأكد وتيقن أن ما هو قادم خير بإذن الله تعالى، سواء على على مستوى مبادرة إحياء البيان، واللي أنا حقيقة شوفت بشراكة معهم وما زلت أشوف، ويسعدني ذلك وأفخر بذلك، وهو وسام صدع على أضعه على صديق. أنا حاطط اليوم النبل لكن لاحقا نضيف إحياء البيان، فنسعد بذلك ونتشرف، ونسأل الله عز وجل أن يعين ويسدد الجميع فيما هو قادم. ثم الإعلان الثاني وهو المهم، وهي بشرى ساوى وصلتني في أثناء هذا اللقاء أو في بداية هذا اللقاء، وهو أن إحدى أخوات النبيلات عملت على تفريغ لشرح هذه المنظومة، فأسأل الله عز وجل أن يبارك فيها ولها وعليها، وأن يجعل هذا العمل في موازين حسناتها. يعني وصلتنا وسائل كثيرة تسأل عن تفريغ الشوح، وسبحان الله يعني قد هيأ الله من يعمل على هذا التفريغ، ويهيئ الله عز وجل في كل زمان ومكان من يعمل على خدمة العلم، ونسأل الله عز وجل أن يبارك فيها وفي جهدها وعملها. ودائما يعني نحرص على أن ندعو لمن يعمل في خدمة العلم بأي طريقة كانت، يعني سواء كان بتفريغ اللقاءات، في إنتاجها، في إخراجها، فنسأل الله عز وجل أن يبارك فيها ولها وعليها. ولا أنسى كذلك أن نشكركم حضوان الكريم على حضوركم واستماعكم لنا وصبكم واجتهادكم. ولا أنسى كذلك أن نشكر أخو شيخنا العلي العامي الذي يعمل على إنتاج مقاطع قناة إحياء البيان، فأسأل الله عز وجل أن يعينه ويثبته ويكتب له الأجر والثواب. ثم في ختام هذا المجلس وأختم بذلك، من يسأل عن الإجازة، فتوجد إجازة بإذن الله تعالى تصل لكل من أتم سماع المجالس. في الختام نعدكم أن القادم أجمل بإذن الله تعالى، ونسأل الله عز وجل أن يوزقنا فصاحة اللسان وصحة البيان والطلاقة في التبيان، ونسأل الله عز وجل أن يحلل عقدة ألسنتنا، وأن يشرح صدورنا، وأن يزيدنا علما وعملا، ويعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. واعذروني إن بدأ مني أي تقصير. بهذا نختم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك أتوب إليك. دمتم في حفظ الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.